الراديو 90-90 هواها مصر. لما فكرنا نعمل البرنامج ده كان أول سؤال إيه الموضوعات اللي ممكن نقدمها لحضراتكم وتبقى حاجة نجتهد في إنها تكون ممتعة ومفيدة، حاجات كده نتونس بيها مع بعض وتدينا كلنا طاقة أمل. من الموضوعات اللي فكرنا إنها ممكن تكون مهمة إننا ندردش شوية عن الستات المصريات الرائدات، بس كان في سؤال، هنلاقي قد إيه ستات نتكلم عنهم وهل ده هيكفينا كم حلقة القدام؟ لكن السؤال ده ما كانش عندي أنا خالص، لأنه كل ما هنفتح كتاب التاريخ هنلاقي صفحات وصفحات وفصول ومجلدات مليانة بأسماء لسيدات مصريات كافحوا وحفروا في الصخر وشقوا طريق المستقبل ومن بدري قوي. ولو قعدنا نقدم البرنامج ده بس عن الست المصرية العظيمة محتاجين سنين طويلة. والله زي ما بقولك كده، مع ان في ناس فاكرة عكس كده. ازاي مثلا نتكلم عن سيدات مصريات رائدات من غير ما نتكلم عن أمينة السعيد بنت الصعيد اللي اتعلمت في العشرينات وخدت الابتدائية والبكالوريا، ولما جت تدخل الجامعة حبت تدرس التجارة، كان عندها اهتمام بالاقتصاد والحساب، فلقت انها مش مقبولة لانها بنت، وكليات كتيرة مش بس التجارة كانت رافضة التحاق البنت. أمينة اضطرت تدرس الآداب، لكنها قررت انها تكرس حياتها كلها لقضية المرأة وإلغاء عبارة ممنوع البنت أو ممنوع للفتيات أو البنات أو السيدات من أي مجال في مصر، وأي حاجة يقدر الراجل يعملها ممكن جدا الست تعملها ويمكن أحسن. عشان كده أمينة اختارت الصحافة اللي ما كانتش سهلة برضو، ما كانش في صحفيات مصريات باستثناءات بسيطة جدا، يمكن كان في كاتبات بيكتبوا مقالات يعني أدب شعر، لكن صحافة وأخبار وإدارة تحرير كان صعب قوي. روز اليوسف كانت استثناء، وروزا عموما كانت حالة خاصة في الصحافة وفي الفن. زي ما بقول لك كده، أمينة دخلت الصحافة من دار الهلال واشتغلت في المصور وانضمت لحركات التحرر النسائي، وكانت قريبة قوي من هدى شعراوي اللي تبنتها ودعمتها في مشوارها الصحفي. لمع اسم أمينة السعيد وقدرت توصل لجمهور عريض من القراء، وده شجع آل زيدان اللي هم ملاك دار الهلال إنهم ينتجوا مخصوص مجلة للمرأة، فعملوا مجلة حواء اللي بنشوفها دي، اللي ما كانش فيه بيت متعلم في مصر مش بيشتريها. يعني في الوقت اللي مصر فيه كانت ما تزيدش عن 20 مليون نسمة، كانت مجلة حواء بتبيع حوالي 200 ألف نسخة. الرقم ده ما اسموش نجاح، ده اسمه اكتساح حضرتك، اكتساح ناتج من ثقة. ومع طوفان الرسائل اللي كانت بتيجي يوميا لأمينة السعيد، عملت باب من أشهر الأبواب الصحفية اسمه اسألوني، كانت بتستعرض فيه المشاكل الاجتماعية للأسرة المصرية، ودخلت من خلاله معارك لو تراجعها دلوقتي تتخض من إننا في النص الأول من القرن العشرين كنا بنناقش قضايا ما نجرؤش النهاردة في الألفية التالتة إننا نناقشها. يا دي الوكسة يا ربي. كان طبيعي إن أمينة السعيد تبقى رئيس تحرير المصور وأول رئيس مجلس إدارة سيدة لمؤسسة صحفية، هي اللي هي طبعا مؤسسة دار الهلال كلنا عارفين، وعضو كمان فين بقى؟ في مجلس الشورى. وحاجات كتير الحقيقة عملتها أمينة السعيد وقدرت تتفوق فيها وتخرج من كل معركة منتصرة. مش محتاجة أقول لحضرتك إنه مش بس كلية التجارة اللي بقت بتقبل البنات، كل مكان في مصر ما بقاش عنده مشكلة، وده بفضل كفاح الستات اللي زي أمينة السعيد وغيرها. والله العظيم زي ما بقول لكم كده.